فرش أسناني وأنا صغير حتى أحفظها لما أكبر. مشت شعري بالفرشاية وبضحكنت في المراية بشوف البسمة صارت حلوة. غسل وشي من بكير بفرش أسناني وأنا صغير حتى أحفظها لما أكبر. مشت شعري بالفرشاية وبضحكنت في المراية بشوف البسمة صارت حلوة أكتر. بغسل وشي من بكير بفرش أسناني وأنا صغير حتى أحفظها لما أكبر. مشت شعري بالفرشاية وبضحك متفيلة المراية بشوف البسمة صارت حلوة. يلا نصحى من بكير نسمع صوت العصافير نشكر الله كتير كتير نشكر الله كتير كتير. يلا نصحى من بكير نسمع صوت العصافير نشكر الله كتير كتير نشكر الله كتير كتير. غسل وشي من بكير بفرش أسناني وأنا صغير حتى أحفظها لما أكبر. مشت شعري بالفرشاية وبضحك نتفيلة المراية بشوف البسمة صارت حلوة أكتر. شوفوا البسمة حلوة أكتر. شوفوا البسمة حلوة